بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب كفارة القتل. والكفارة مأخوذة من الكفر، وهو الستر، لأنها تستر الذنب، سميت كفارة لأنها تستر الذنب. كفروا عنهم سيئاتهم يسترها عليهم ويغفرها لهم. والأصل في كفارة القتل قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالدية محل للعفو، وهي حق لأولياء القتيل، لهم أن يعفو عنها. أما الكفارة فلا يدخلها العفو، لأنها حق لله فلا يدخلها العفو، لا بد من فعلها. والكفارة هي كما ذكر الله، تتكون من شيئين على الترتيب: الأول عتق رقبة، يحرر عبدا مملوكا إذا قدر على ذلك. فمن لم يجد، يعني لم يجد الرقبة وإلا هو قادر على أن يشتريها لكن لم يجدها، أو أنها موجودة لكن لم يستطع شراءها، فإنه ينتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين توبة من الله، كان الله عليما حكيما. فإن قيل: كيف يكون كفارة مع أن القتل خطأ والخطأ معفو مغفور؟ يقال هذا من ناحية النفس، أن النفس محترمة، الخطأ مغفور، ولكن النفس محترمة التي قتلت فتجب الكفارة من أجل حرمة النفس التي أتلفت، لأن هذا أيضا فيه منع للتهور، في منع للتهور في أسباب القتل، مثل السائق إذا عرف أنه سيعتق رقبة أو يصوم شهرين إنه لا يتهور في قيادة السيارة. وكذلك إذا عرف أنه سيلزم بالكفارة فإنه لا يدخل في شيء أو يباشر شيئا لا يتقنه في قيادة السيارة، لا يدخل في شيء وهو لا يتقنه، لئلا يترتب على هذا إتلاف الأنفس. فهذا من الحكمة في تشريع الكفارة في قتل الخطأ. نعم. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه. من قتل نفسا محرمة، أما النفس غير المحرمة وهي مباحة الدم كالمرتد والحربي كافر الحربي، فهذا ليس فيه كفارة، لأن الله قال ومن قتل مؤمنا خطأ مؤمنا، وفي الآية الأخرى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس المحرمة هي نفس المؤمن أو نفس المعاهد والمستأمن، تجب فيه الكفارة وإن كان كافرا لأنه معاهد أو مستأمن. قال تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فأوجب في نفس من بيننا وبينهم ميثاق إذا قتلت خطأ أوجب فيها ما يجب في قتل المؤمن خطأ، لأنها محرمة، نفس معصومة محرمة، فلذلك يجب فيها ما يجب في نفس المؤمن من الكفارة إذا قتلها خطأ. لو كان يقود سيارة وصدم أو دهس معاهدا أو مستأمنا خطأ فيكون عليه ما على نفس المؤمن التي قتلت خطأ. نعم. من قتل نفسا محرمة، يعني محرمة بالإسلام أو محرمة بالعهد، فعليه الكفارة بنص الآية الكريمة. نعم. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد، غير عمد، سبق لنا أن أنواع القتل ثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ، تجب الكفارة في النوعين الأخيرين شبه العمد والخطأ المحض، لأن شبه العمد فيه خطأ، هو فيه خطأ، ولذلك لا يجب به القصاص، وإنما تغلظ فيه الدية فقط، يسمى عمد الخطأ أو خطأ العمد، فهو يجب فيه الكفارة مثل الخطأ لأنه نوع من الخطأ. نعم. أو شارك فيه، سواء استقل بالقتل أو شارك فيه، ويتصور هذا في الاصطدام بين السيارتين مثلا، فإذا كان الخطأ على الاثنين كل عليه نسبته من الدية وكل عليه كفارة مستقلة، ولو 1% إذا كان مدانا في الحادث، ولو 1% فعليه الكفارة، لأنه شارك في القتل الخطأ. نعم. فعليه الكفارة، وهي كفارة ظهار، إلا أنها لا إطعام فيها، هي ككفارة ظهار من ناحية ما يجب فيها، وأما من ناحية الحكم فكفارة الظهار مستقلة، وكفارة الخطأ فيها نص القرآن الكريم: من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، نص الآية لا يجب فيها إلا شيئان على الترتيب، على الترتيب: العتق أو صيام الشهرين، وليس فيها إطعام مساكين كما في كفارة الظهار، ليس فيها إطعام مساكين، ليس فيها إلا خصلتان، العتق أو صيام الشهرين، لأنه لم يذكر فيها إلا هذين الأمرين. نعم. ويكفر عبد بالصوم إذا كان القاتل خطأ أو شبه عمد مملوك مملوكا، فإنه ليس له مال حتى يؤمر بالعفق، ما عنده مال كفر بالصوم، هذا لم يجد رقبة لأنه ليس له مال، فيكفر بالصوم، صوم شهرين متتابعين، سواء كانت المقتولة كبيرة أو صغيرة أو حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى، حتى الجنين في البطن إذا بلغ 4 أشهر جني على أمه فسقط ميتا ففيه الكفارة، فيه الكفارة وفيه الدية، وهي نصف عشر دية أمه. نعم. والقسامة أي نعم انتهى من باب الكفارة، انتقل إلى باب القسامة، باب القسامة الذي سبق في الجنايات على النفس، العمد شبه العمد والخطأ، هذا إذا كان القاتل معروفا، إذا كان القاتل معروفا، لكن لو كان القاتل غير معروف ووجد قتيلا، وجد قتيلا في مجمع اجتمع فيه الناس وتفرقوا، وجد القتيل، أو في حي من الأحياء وجد القتيل في هذا الحي ولا يعرف من قتله حتى يطالب، النفس لا تذهب هدرا، شاف، فإن كان بين القتيل وبين هذا المجتمع الذي وجد فيه عداوة قرينة على أنهم قتلوه لعداوتهم له أو العداوة التي بينهم، تأتي القسامة حينئذ. إذا كان بين القتيل وبين هؤلاء الجماعة الذين تفرقوا عنه أو وجد في حارتهم أو في سوقهم أو في مسجدهم بينهم عداوة، فهذه تهمة لهؤلاء لأنهم قتلوه، فتأتي حينئذ القسامة لأجل حماية الدماء، لأجل حماية الدماء من القتل، حرمة النفس، فالقسامة إنما توجد في هذا النوع من القتل إذا أبهم القاتل ولم يعرف، واتهم قوم بقتله، فإنها تقام القسامة عليهم. والأصل فيها أن عبد الله بن سهل وأخاه حويصة ومحيصة بن عمه ذهبوا إلى خيبر بعد فتحها، ذهبوا إلى خيبر بعد فتحها، وهي موطن اليهود، ومعروف ما بين اليهود وبين المسلمين من العداوة، تفرقوا في النخيل، 3 تفرقوا في النخيل، ثم رجع لهنان ووجد عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلا، فاتهموا فيه اليهود، والقرينة قائمة وهي العداوة التي بين اليهود وبين المسلمين. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون بدم أخيهم أو قريبهم، يطلبون اليهود بدم أخيهم، يطلبون القصاص، ولم يعين القاتل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا على واحد معين أنه قتله ندفعه لكم برمته. قالوا: كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ قال: إذن تبرئكم يهود 50 يمينا. هذه هي القسامة، هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة 50 في دعوى قتل معصوم، أي معصوم الدم. فإذا تمت القسامة يقام القود على من ادعي عليه، وإن لم يحلف المدعون يحلف المدعى عليه ويبرأ. فإذا لم يحلف القبيلان لا المدعون ولا المدعى عليه فإنه تدفع ديته من بيت مال المسلمين، لأنه قتيل لم يعرف قاتله وهو نفس محترمة، تدفع ديته من بيت مال المسلمين. هذا هو أصل القسامة، والحكمة في إقامتها حفظ الدماء لئلا تهدر الدماء، سد الطريق على من يسفكون الدماء، فيها حكمة عظيمة. نعم. والقسامة أيمان مكررة، أيمان مكررة 50 يمينا، سميت قسامة من القسم، 50 قسما. نعم. أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، في دعوى قتل معصوم الدم، يعني معصوم الدم. فإذا ادعى ولي القتيل على قوم أنهم قتلوا صاحبه فإنه حينئذ تقام القسامة. نعم. وإذا تمت شروطها، إذا تمت والمتهم على القتل اللوث وهو العداوة الظاهرة، العداوة الظاهرة، وكذلك لو تفرق جماعة مثل ناس في ملعب أو في تجمع تفرقوا عن قتيل، جاء وليهم وادعى على هؤلاء الجماعة أنهم قتلوه، فهذه تقام القسامة إذا كان بينهم بين القتيل وبين هؤلاء عداوة، تقام القسامة بشروطها. نعم. أو وجد في حارة، وجد القتيل في حارة واتهم أهل الحارة بقتله كما في خيبر، تقام القسامة. نعم. وإذا تمت شروطها، شروطها وهي أولا اللوث وهو العداوة الظاهرة، أما إذا لم يكن فيه عداوة فلا وجه للاتهام، لا وجه للاتهام. ثانيا لا بد أن تكون الدعوة على واحد، لا يقولون اقتلوا أهل البلد أو أهل القرية أو أهل البيوت، ما هي هذه، ما لازم تحرر الدعوة على شخص معين، قوله صلى الله عليه وسلم: على رجل منهم، يحلف 50 منكم على رجل منهم أن نقوده لكم برمتي. فلا بد أن تكون الدعوة على واحد ممن وجد القتيل في محيطهم، وأن يكون القتل عمدا لا خطأ. نعم. وإذا تمت شروطها شروطها نعم. وإذا أتمت أتمت نعم ظاهر تمت نعم. وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين. من الذي يحلف؟ يحلف المدعون. المدعون يبدأ بهم. العادة أن اليمين على المنكر ما هي على المدعي، لكن القسامة جاءت على خلاف الأصل لأجل حقن الدماء، جاءت على خلاف الأصل لأجل حقن الدماء، لا هي على خلاف الأصل لأجل حقن الدماء لئلا تستشاط بهذه الحيلة. يبدأ بأيمان المدعين. الذكور من العصبة، الذكور من عصبة القتيل. النساء ما تدخل، النساء ما تدخل في القسامة، وإنما الذكور من العصبة يحلفون يمينا تفرق عليهم على قدر ميراثهم، على قدر ميراثهم. فالذي يأخذ الثلث عليه ثلث الأيمان، ليأخذ الربع عليه ربع الأيمان، ليأخذ الخمس عليه خمس الأيمان، وهكذا. نعم. بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين. الوارثين، أما المحجوبون، الورثة المحجوبون، العصبة المحجوبون لا يدخلون، تقسم على الوارثين. نعم. فيحلفون خمسين يمينا، توزع بينهم على عدد رؤوسهم. نعم. فيحلفون خمسين يمينا، كل بقدر إرثه، كل بقدر نصيبه من الإرث، صاحب الربع، صاحب الثلث، صاحب النصف، إلى آخره. نعم. كل بقدر إرثه، ويجبر كسر، يجبر كسر، كما لو كان، لو كان العصبة أب وابن للقتيل، أبو القتيل وابنه، الأب في هذا، الأب في هذا عليه السدس، سدس الخمسين، والباقي على الإبن. وإذا حصل كسر في القسمة يجبر فتكمل اليمين، ما يقال عشرين يمين ونصف، لا يقال 21 مثلا، عليها 12.5 تجبر، يقال عليه 13 يجبر الكسر. نعم. فإن نكلوا أو فإن نكل عصبة القتيل عن الأيمان، فإنه يطلب من المدعى عليهم أو المدعى عليها أن يحلف خمسين يمينا أنه ما قتله، أنه ما قتله، فإن حلف فإنه يبرأ ويخلى سبيله ويودى القتيل من بيت المال. نعم. لأن في قصة، في قصة عبد الله بن سهل، لما أبى أولياء القتيل من الحلف وأبى ولم يقبلوا، أبوا أن يحلفوا وأبوا أن يقبلوا أيمان اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم ودى القتيل من بيت المال، لأن المسلم لا يذهب هدرا. نعم. فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدع، حلفها مدعا، مدع عليه وبرئ، مدعا حلفها مدعا عليه وبرئ. نعم. إذا كان عصبة القتيل أبوا أن يحلفوا أو لم يكن فيهم ذكور، كلهم نساء، النساء لا تحلف في القسامة، يعني في الحديث 50 رجلا، فإنه تنتقل الأيمان إلى المدعى عليه، احلف 50 يمينا. نعم. كتاب الحدود. نعم. كتاب الحدود. عرفنا الآن القسامة وانتهت الجنايات، ننتقل إلى كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، فالحد هو المانع بين الشيئين، وحدود الله محارمه، تلك حدود الله فلا تقربوها، أي محارمه، محارمه قال لا تقربوها، ولم يقل لا تعتدوها، لا تقربوها يعني اتركوها واتركوا الوسائل الموصلة إليها. أما حدود الله بمعنى المباحات فإن الله قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، فإذا كانت الحدود بمعنى المباحات فإن الله نهى عن تعديها، وإن كانت الحدود بمعنى المحرمات فإن الله نهى عن قربانها، تلك حدود الله فلا تقربوها. والمراد بالحدود هنا العقوبات، مراد بالحدود هنا العقوبات التي قدرها الله سبحانه وتعالى وحددها، فلا يزاد عليها ولا ينقص ولا تعطل، لا تعطل الحدود. الحدود جمع حد وهي عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا قدرها الله سبحانه أو قدرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست موكولة إلى اجتهاد الحاكم، مثل 80 جلدة 100 جلدة هذه الله قدرها، مثل الرجم هذا الله قدره، ما لحد دخل فيه، القصاص ما لحد دخل فيه، هذه حدود وقد شرعها الله جل وعلا لحماية الضرورات الخمس، حماية الضرورات الخمس، النفس وذلك بالقصاص، والعقل وذلك بحد الشرب، شرب الخمر والمسكر، العرض وذلك بحد القاذف 80 جلدة حماية للعرض، وحماية النسل وذلك بحد الزنا، حماية النسل وذلك بحد الزنا 1 جلدة أو رجما، وحماية المال وذلك بقطع يد السارق، هذه الضرورات الخمس، وحماية الدين هذه عقوبة سادسة وذلك بقتل المرتد، حماية الدين. الله شرع هذه الحدود لحماية هذه الضرورات، حماية الدين وذلك بقتل المرتد، حماية النفس وذلك بالقصاص، حماية العقل وذلك بحد الشارب، حماية العرض وذلك بحد القاذف، حماية النسل وذلك بحد الزاني، حماية المال وذلك بحد السارق. وهناك أيضا عقوبة لحفظ الأمن، عقوبة لحفظ الأمن وهي عقوبة المحاربين قطاع الطرق، هذه حماية للأمن، فالشرع جاء بحماية هذه الضرورات للمسلمين. وإذا أقيمت هذه الحدود عاش المجتمع في أمن واستقرار، وإذا عطل شيء منها عاش المجتمع في قلق وفوضى وسفك للدماء ونهب للأموال وأفساد للأعراض، فهذه الحدود من رحمة الله بعباده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا، حد الواحد خير من المطر 40 صباحا للأرض، لأن الأرض إنما تصلح بالدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالأرض إنما تصلح بإقامة الحدود والمحافظة على الدين، وتفسد الأرض إذا انتهكت الحدود وعطلت الأحكام الشرعية فسدت الأرض، نسأل الله العافية. ولا يجوز التسامح في الحدود، لا يجوز التسامح في الحدود، إذا ثبتت فلا بد من إقامتها، ولا يدخلها عفو، ما يدخلها عفو ولا وساطة، لا بد من إقامتها. قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. كان بنو إسرائيل إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحدود ما فيها هوادة أو فيها شفاعات أو فيها وساطات، ولا يؤخذ المال عوضا عن الحد. يقال وجب عليه الحد، اللي تبي تقطع يده ادفع 100,000 ادفع، ما يجوز هذا، لا بد من إقامة الحد. ما تشمن الحدود بدراهم ولا، لازم من إقامة الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى. الحدود فيها رحمة وفيها خير للمجتمع. أما الذين يقولون من الكفار والملاحدة أو من ملاحدة المنتسبين للإسلام يقولون هذه فيها قسوة، هذه فيها قسوة، هذه فيها غلظة، والإسلام دين الرحمة ودين التسامح ولا تصلح، وخصوصا في هذا الزمان الحدود ما تصلح دوليا، هذا من كلام الكفر والإلحاد والعياذ بالله. وهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. الحدود ليس فيها قسوة، فيها رحمة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكيف يرحم الجاني الفاجر ولا يرحم المجني عليه المسكين؟ ما هذه الرحمة؟ هذه ما هي رحمة. كيف يرحم الجاني الفاجر المعتدي ولا يرحم المجني عليه؟ هذه ما هي رحمة. الرحمة في إقامة الحد. إذا قطعت يد سلمت أيد كثيرة، وإذا عطل حد السرقة ضاعت الأموال، ضاع الأمن، وربما إذا تسهل في قطع اليد إنه يكثر السرقة فيقطع أيدي كثيرة، لكن لو حزم من أول الأمر وقطعت يد السارق امتنع البقية عن السرقة فسلمت أيديهم. أنتم ترون والحمد لله هذا المجتمع كم ترون فيه من مقطوع الأيدي؟ هل ترون أحد؟ يقطع واحد خفية ما يدرى عنه، وبعدين يسلم الأيدي ويسلم المجتمع كله. ما هو كل المسلمين مقطع الأيدي كما يقول الغرب والكفار، إنما هي عقوبة تطبق على واحد فيسلم الآلاف والملايين. فالحد يقي المسلمين في أنفسهم وفي أيديهم وفي أموالهم، يقيهم من العبث والفوضى. فهذه الحدود فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده، إذا طبقت عاش الجميع، حتى المعاهدون والمستأمنون يعيشون في الأمن والرحمة تحت عدل الإسلام ورحمته. فالحدود رحمة وليست قسوة، والحدود فيها حماية للمجتمع أفرادا وجماعات، فيها رحمة للمسلمين، والذي شرعها هو أرحم الراحمين، دل على أنها رحمة، لأن الذي شرعها هو الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين، فهي رحمة بالعباد. نعم الذي تقام عليه يجد منها صعوبة ويجد منها ألم، لكن لا له مصلحة في ذلك، كفر الله جل وعلا عنه جريمته وتمنعه من الوقوع في جريمة أخرى إذا ذاق العذاب، ويمتنع غيره أيضا. فالقسوة إنما هي في تعطيل الحدود، وليست القسوة في إقامة الحدود، ولا يجوز لأحد أن يتدخل ويشفع للمحدود، لأن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أراد أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في قطع يد امرأة مخزومية سرقت، كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فشق ذلك على قبيلتها، فجاءوا إلى أسامة بن زيد قالوا كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فغضب عليه مع أنه يحبه ويحب أباه، غضب عليه أشد الغضب وقال أتشفع في حد من حدود الله، وغلظ عليه، ثم خطب صلى الله عليه وسلم وقال الحديث الذي سمعتموه، إنما أهلك من كان قبلكم، إلى آخره. فالحدود لا يجوز التهاون فيها ولا تأخيرها، لا بد من تنفيذها في الحال إذا ثبتت، حتى تنقطع الجريمة ويأمن المجتمع ويلقى المجرم جزاءه، وهي عدل من الله سبحانه وتعالى، هي عدل من الله. ولهذا لما اعترض الخبيث المعري الشاعر بقوله يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. يقول كيف اليد به نصف الدية وتقطع بربع دينار، خمسمائة مثقال من الذهب وديتها، لأن فيها نصف الدية، ودية النفس كم؟ ألف مثقال. يقول ما كيف هذا؟ فرد عليه أحد علماء المسلمين بقوله عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وقال آخر لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لكن هذا ملحد ما يعرف الإسلام ويعرف حكمة الباري، لذلك ألجموه بالرد وطلب لقتله لكنه اختفى قبحه الله. نعم، فنقف عند هذا، وهذا آخر درس في هذه السنة إلى العام القادم إن شاء الله، ولا ندخل في تفاصيل الحدود لأن هذا يحتاج إلى وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قيدت جريمة قتل ضد مجهول ثم تاب القاتل، فهل عليه أن يسلم نفسه أم يستر نفسه؟ لا، ما يستر نفسه، هذا حق مخلوق، يستر نفسه لو كان الحق لله، لكن حق المخلوق ما يكفي فيه التوبة، لا بد من تسليم نفسه ليمكن من القصاص، إلا أن يعفو ولي الدم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تصدق سيد العبد القاتل خطأ، تصدق عنه بالكفارة لأن اعتق عنه رقبة، هل يجزئه ذلك؟ لا، ما يجزئه، ما على العبد، العبد ما عليه عتق، حتى إن سيده يتبرع له ما عليه حتى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمت من الدرس أن العمد ليس فيه كفارة. نعم، وهو كذلك، العمد ليس فيه كفارة، العمد لا يكفر إلا بالتوبة ولا تحله الكفارة، العمد غليظ والعياذ بالله. ولهذا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فلا تدخله الكفارة لشدة جريمته. نعم. يقول: فهل يكون العمد لا كفارة فيه حتى لو سمح أولياء الدم؟ ما فيه كفارة العمد، ما تكفره الكفارة، لكن التوبة إذا تاب إلى الله فالله يتوب عليه ويبقى عليه حق المقتول، يبقى عليه حق المقتول إلى يوم القيامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يحلف ذو الأرحام إذا لم توجد عصبة من الذكور؟ لا لا لا، ما يحلف إلا العصبة بأنفسهم، المتعصبون بأنفسهم، ما لا ذو الأرحام دخل ولا للنساء دخل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: هل حصلت القسامة في هذا العصر؟ لا أعلم، اسألوا القضاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، أم أن هناك حالات يقتل المسلم بالكافر؟ لا يقتل المسلم بالكافر، من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر لعدم المكافأة، بين من شروط القصاص المكافأة بين القتيل والقاتل، وليس الكافر كفأ للمسلم، تتعين الدية فيه وليس فيه قصاص. لكن لو كان هذا من ناحية الإفساد في الأرض وقطع الطريق فإنه يقتل قاطع الطريق، ولو كان من قتلهم من المستأمنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يشترط أن تكون الخمسون يمينا في مجلس واحد؟ نعم، في مجلس واحد، ما يتفرقون إلا مخلصينها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من قتل خطأ عدة أنفس فهل عليه كفارة واحدة أم عليه كفارات بعدد الأنفس المقتولة؟ عليه عدة كفارات بعدد الأنفس المقتولة، فلو صدم سيارة وصار الخطأ عليه فإن عليه عن كل نفس كفارة، أو أنها ساء القيادة وانقلبت السيارة وماتوا، عليه عن كل نفس كفارة مستقلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما صفة الأيمان الخمسين التي يطالب بها، وهل هي كصفة الحلف العادي؟ نعم، يحلفون أنه إن فلانا قتل قتيلنا، يحلفون بالله إن فلانا هو القاتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن على القضاء في المملكة أن يستبدل العقوبات بأحكام لخدمة المجتمع؟ هذا ملحد والعياذ بالله، اللي يقول إن على القضاة أن يغيروا أحكام الله لأجل خدمة المجتمع، هي في إقامة الحدود، ما هي في تعطيل الحدود، ليس تعطيل الحدود خدمة للمجتمع بل هي ضياع للمجتمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول عندنا في البادية في بلادنا خارج هذه البلاد، إذا سرقت إحدى البهائم وخرج أصحابها في طلبها، إن وقع تلف في الراحلة أو موت لأحد المطالبين عطشا، فإن السارق يضمن كل ذلك لأنه متسبب، هل هذا الحكم صحيح؟ هذا حكم الجاهلية، لازم يعترض القضية على المحكمة الشرعية وتقضي فيها على وفق الكتاب والسنة. نعم. أما عوائد البادية وأعراض البادية هذه من أمور الجاهلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الأقليات الإسلامية، نعم، الأقليات الإسلامية التي في بلد الكفر، لو أن مسلما قتل مسلما، فهل لأهل المقتول أن يتحاكموا إلى محاكم الكفار؟ لا، تحاكموا إلى إلى المركز الإسلامي، لأن الأقليات الإسلامية تجعل لها مرجعا من المسلمين يقوم مقام السلطان، هذا المرجع وهذا المركز يقوم مقام السلطان، ويكون فيه قاضي، يكون فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ضرب معلم طالبه بدون تعد ثم طالب ولي أمر الطالب بالقصاص، فهل له الحق شرعا في ذلك؟ ضرب، نعم، إذا ضرب أو قتل، لا ضرب مكتوب، الضرب ما فيه قصاص، الضرب ليس فيه قصاص، إن كان فيه تعذير وإلا القصاص ما فيه قصاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأسئلة في الحدود، يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، من شرب القليل ولم يسكر فهل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد إلا إذا سكر، لكن هو حرام، ما شربه فهو حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قتل الزاني المحصن بالسيف أم لا بد من الرجم؟ هذا من تبديل أحكام الله، لا بد من الرجم بالحجارة حتى يموت، ولا يجوز قتله بالسيف ولا يكون هذا حدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى الصلب في قوله تعالى أو يصلب، وهل كل قاتل يصلب؟ قطاع الطرق، الذي يصلب قاطع الطريق، الذي يحمل السلاح ويهدد المسلمين في بيوتهم أو في الطريق أو في البر تحت وطأة السلاح، ينتهك الأعراض تحت وطأة السلاح، يأخذ الأموال تحت وطأة السلاح، يعرض للناس بسلاحه فيفعل الجرائم، هذا يقتل ويصلب، يصلب على خشبة حتى يشتهر أمره ويرتدع من يراه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان أحد الورثة لم يبلغ الحلم فهل يكون عليه يمين قسامة؟ لا، يشترط في الحالفين أن يكونوا مكلفين، فلا تقبل يمين الصغير، الصغير ما يدخل في القسامة، والمجنون غير المكلف لا يدخل في القسامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود، كمل الحديث. نعم. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود، أما الحدود فلا تقال، لكن التعزيرات يمكن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مرض في رمضان فأفطر نصف رمضان ولم يقضي حتى مر عليه عدة سنوات، فكيف يقضي هذه الأيام وماذا عليه؟ إذا كان مدة تأخير القضاء لا يستطيع فليس عليه إلا القضاء، إذا استطاع يقضي وليس عليه غيره، أما إذا كان مر عليه وقت يستطيع القضاء ولكنه تكاسل فيكون عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد شراء سيارة مستعملة من المعرض، فقال له صاحب المعرض السيارة قيمتها 20,000 بدون ضمان، وإذا أردت ضمان المحرك 3 سنوات فتكون القيمة أكثر 5,000، فنضمن لك محرك السيارة لمدة 3 سنوات، لو صار فيها عيب فإننا نصلحه مجانا، فما الحكم في هذا البيان؟ لا أصل لها للضمان، تباع السيارة على وضعها، وإذا تبين فيها عيب لم يعلم به المشتري فله أن يردها بالعيب ولا حاجة إلى ضمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل عنده استراحة خارج الرياض في الثمامة، يقول ويسأل أحيانا أعود من سفر خارج الرياض فأذهب إلى الاستراحة مباشرة ولا أدخل مدينة الرياض، فهل أكون ما زلت في حكم المسافر فترة جلوسي في الاستراحة، علما أنه كما تقدم هي على حدود الرياض وليست داخلها؟ لا، هي من الرياض الآن، الثمامة من الرياض، المباني متصلة، هي من الرياض. نعم. إذا وصلتها وصلت الرياض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر بين الناس أن الميت إذا كان حسن الخاتمة تكون له علامات كتحول لونه إلى أبيض ونحو ذلك، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم، الله أعلم. في ناس يجتهدون يقولون فلان ظهر عليه كذا وفلان ما ظهر عليه كذا واسود وجهه، لا يجوز هذا، يستر على الميت ويوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير ما يقع من الشباب حوادث ويكونون متسببين في ذلك الحادث الذي يقع فيه وفيات. كثيرا، يقول كثير ما يقع من الشباب حوادث ويكونون متسببين في ذلك، ويكونون متسببين في ذلك الحادث الذي وقع فيه الوفيات، فلا يجدون رقبة يعتقونها، ومع ذلك هم لا يصومون ويتعذرون بعدم القدرة على الصيام، فهل من توجيه في ذلك وفقكم الله؟ هذا شيء في ذمتهم، لا بد من الصيام إذا كانوا يريدون براءة ذمتهم أمام الله، إنهم يصومون ويصبرون على المشقة. نعم، لا يواصلون الكفارات بعضها وراء بعض، يصوم الكفارة عن واحد ثم يأخذ فترة ثم يصوم عن الثاني وهكذا. أما أنه يقول أنا والله ما أنا بصائم، لأنه الصيام يبي يحرمني من الأكل والشرب، يبي هذا ما هو بعذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال سبحانه تلك حدود الله فلا تقربوها، ما هو الحد المراد في هذه الآية؟ محرم، المحرم، لأن الصائم محرم عليه مباشرة زوجته وهو صائم بشهوة وجماع، هذا محرم، هذا من الحدود يعني المحرمات. نعم. يقول فضيلة الشيخ كذلك المعتكف لا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، المعتكف ممنوع من الجماع حتى في الليل، الصائم اللي ما هو معتكف يجامع في الليل. خل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لكن المعتكف لا يجامع ليلا ولا نهارا ما دام في الاعتكاف، حرام عليه وهو حد من حدود الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تقوم الحكومة في زماننا مع عدم وجود الرق ولا تعرف قيمة العبد، وذلك في الشجاج الحارصة والبازلة والباضعة إلى غير ذلك؟ هذه فيها مقدرات من الشارع بالإبل، وما لم يقدر فهي القاضي والمحكمة تجتهد فيها وتقدره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كبر الإمام للصلاة ثم تذكر أنه محدث فماذا يفعل؟ ينصرف، ينصرف ويقول لهم انتظروا، وإلا يخلف واحد يصليهم. نعم. وهل له أن يستخلف فيتم؟ نعم، له أن يستخلف، له أن يستخلف من يصلي بهم. نعم. يقول هل يختلف الحكم إذا كان على وضوء ولكنه أحدث في الصلاة؟ إذا كان على وضوء أول الصلاة وانتقل وضوءه له أنه يستخلف من يكمل الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض محطات البترول تعطي علبة مناديل لمن عبأ من عندها بمبلغ يحددونه، وقد يعطون علبتين لمن عبأ ضعف المبلغ، وبعض محلات تغيير زيوت السيارات تغسل سيارة من غير عندهم مجانا، فهل في ذلك محذور؟ نعم، هذا فيه محذور، وهو أنه يأخذ الزبائن عن المحطات الأخرى التي لا تبذل شيئا من الجوائز. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ونهى عن بيع الحاضر للبادي، كل هذا من أجل ما يضر الآخرين، فلا يجوز عمل هذه الجوائز لأنها تأخذ الزبائن عن المحطات الأخرى وتضر بالمسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقتل الغيلة؟ قتل الغيلة الخفي، القتل الخفي لأجل أخذ المال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدرجه ويأمنه ثم يقتله خفية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول المسلم لأخيه جمعة مباركة؟ ما أعرف لهذا أصلا، ما أعرف أن المسلمين يهني بعضهم بعضا يوم الجمعة. نعم، نحن ما نحدث شيء، ما نحدث شيء لما نسبق إليه، لئلا تحدث البدع بهذه الطريقة هذه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر في الآونة الأخيرة كثرت الكتابات السيئة في الصحف وغيرها بالمجادلات في أمور الدين والكلام في العلماء وشعائر الدين، فما واجب الشباب تجاه ذلك وفقكم الله؟ واجبهم أن ينكروا هذا على حسب استطاعتهم، اللي عنده علم يرد هذه الشبهات وهذه الأباطيل، واللي ما عنده علم يكره هذا الشيء ويحذر منه، يحذر من هذا الشيء. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. ومن الإنكار أنه يرفع للمسؤولين للأخذ على أيدي هؤلاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال في الفوائد المنتخبات، يقول قال في الفوائد المنتخبات، نعم، شرح، يعني شرح أقصر مختصرة. نعم. فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، هل في هذه العبارة بأس؟ خليفة الله في خلقه، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. نعم، من هذا الباب لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10. نعم. عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10. نعم. ومعلوم أن بعض الشهور 29 يوما، فهل نحسب بالشهور أم بالأيام؟ لا نحسب بالشهور إلا إذا كنا نرى الهلال في كل شهر، إذا كنا نرى الهلال في كل شهر نحسب بالأهلة، أما ما دمنا ما نرى الأهلة فلا بد من العدد، لا بد العدة بالعدد، 130 يوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في رمي الجمرات في الحج أن توضع في الحوض أم لا بد من الرمي؟ لا، ما يكفي وضعها في الحوض، لا بد من الرمي، يرفع يده يقذفها قذفا، ما يضعها في الحوض، ما يصير هذا رمي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة من إغماض عين المحتضر، وهل يرى الملائكة عند احتضاره؟ الحكمة من أجل إزالة التشويه، لأنه إذا جحرت عيناه يصير صورة مشوهة، لا تغمض عيناه من أجل إزالة تشويه صورة الميت. وأما أنه يرى الملائكة، نعم يرى الملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب عند الاحتضار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، وهل لهذا العلم أصل؟ لا يعرف الإعجاز العلمي إلا في هذا العصر، ظنوا أن بعض النظريات الطبية أو كذا أنها دل عليها القرآن، وهذا إنما هو التماس، ما هو يقين. فلا يفسر القرآن بشيء مظنون ويتغير، ما يجوز تفسير القرآن بهذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين بعد أن ينتهي من أداء الصلاة وقراءة الأذكار عند انصرافه من المسجد يقوم بإلقاء التحية على المصلين بقوله السلام عليكم، وذلك كلما أراد الخروج من المسجد كل صلاة. نعم، هذا طيب. جاء في الحديث أنه يسلم إذا وصل إلى الجالسين، ويسلم إذا أراد الانصراف، هذا طيب. نعم، في المسجد وفي غيره. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن السجون عقوبة مستحدثة، فهي أداة لظلم الناس وليس فيها مصلحة لهم، فما الرأي في ذلك؟ هذا كلام باطل، لأن السجون على عهد الخلفاء الراشدين، عمر رضي الله عنه استرى دارا للسجن في مكة، فهي عقوبة من أنواع العقوبات، السجن نوع من أنواع العقوبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تاجر يبيع بالتقسيط، ولكن حتى أن الله ذكر في قصة يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين ليسجنن. السجن معروف، ما هو شيء محدث في هذا العصر كما يقول هذا الشخص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تاجر يبيع بالتقسيط، ولكن نظام التقسيط عنده لا يلائم كل الناس، فيجعل لكل واحد نظاما حسب ما معه من قسط أول المقدم، فهل هذا جائز؟ نعم، البيع والشراء الأصل فيه الجواز، الأصل في المعاملات الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لطالب العلم في الإجازة الصيفية وفقكم الله؟ ضبط وقته فيما يستفيد منه في دينه ودنياه، ولا يضيع الأسفار اللي لا يحتاج إليه، أو السفر إلى الخارج وإلى بلاد الكفر، يحفظ وقته فيما يفيده، هو طالب علمه ما هو بعد إنسان عادي، يحفظ وقته في المطالعة، طالعة العلم، وإذا كان هناك دروس على المشايخ يحضرها ومحاضرات، ما يضيع وقته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن أهل المدينة قد استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشيد طلع البدر علينا، حيث يوجد من يستدل بذلك على هذه الأناشيد بهذه القصة؟ ما ثبتت هذه القصة، وفيها ما يدل على أنها لا أصل لها، لأنه يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع ما هي على طريق مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة من طريق الجنوب، ما جاء من طريق الشمال حتى يمر على ثنيات الوداع. الوداع ثنيات الوداع شمال المدينة، فلا ينطبق هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في السترة، وهل يجزئ؟ نعم. ما الضابط في السترة بالصلاة، وهل يجزئ أن تجعل سترة مجوفة كالطاولة ونحوها؟ السترة أي شيء قائم مرتفع يصلح سترة، جدار أو شجرة أو رحل، أي شيء يكون قائما يكون سترة. نعم. يقول وكم المسافة التي تكون بينه وبين السترة؟ 3 أمتار. نعم. 3 أذرع. 3 أذرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن كلمة لو تفتح عمل الشيطان؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح كلام الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا فاتك شيء وانت باذل أن السبب وفاتك ولا حصل، لا تقول لو، لأنك ما فرطت ولم يقدر لك الله هذا الشيء، فلا تفتح على نفسك باب للشيطان من الأسى والحزن والهواجس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حلق الشعر الذي حول الدبر، وهل هو واجب؟ نعم، هو من العانة، هو من العانة ويؤذي أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل شعر العنفقة من اللحية؟ نعم، العنفقة من اللحية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قطعت الإصبع الزائدة في الإنسان فهل يجب فيها دية؟ يجب فيها حكومة، يجب فيها أرش. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وافق صيام الشهرين المتتابعين يوم عيد أو أيام التشريق فماذا؟ لا يقطع التتابع، الفطر الواجب كالعيد، ولا الصوم الواجب كرمضان. الصوم الواجب والفطر الواجب لا يقطعان التتابع، وكذلك الرخصة في الإفطار كالسفر والمرض، إذا أفطر لسفر أو مرض لا يقطع التتابع، لأنه فطر مرخص فيه شرعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، معلم رسم يسأل عن استخدام بعض النعم في إصلاح المناظر الجميلة مثل حبوب القهوة وحبوب الهيل. يقول معلم رسم يسأل عن استخدام بعض النعم في إصلاح المناظر الجميلة كحبوب القهوة وحبوب الهيل، فهل هذا العمل جائز؟ ما فهمت السؤال، وش معنى السؤال؟ اقرأ. يقول معلم رسم يسأل عن استخدام بعض النعم في إصلاح المناظر الجميلة كحبوب القهوة والهيل، فهل هذا العمل جائز؟ كيف حبوب القهوة؟ يريد أن يرسم شيء يا شيخ، ايه؟ فيضع حبوب القهوة في هذا الرسم، يضعها كشكل جمالي، أو حبوب الهيل كشكل جمالي، لا بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دهن الخنزير له نفس حكم اللحم، حيث إن الآية تقول لحم خنزير ولم يذكر الدهن؟ نعم، دهنه حرام مثل لحمه، لكن الاستعمال الكثير والغالب للحم، وإلا كل مشتقات الخنزير كلها حرام ونجسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع كاميرات تصوير في الممرات في المدارس حيث يقوم بذلك بعض مدراء المدارس، فهل في ذلك بأس؟ مش المصلحة من هذا، المقصود هو التصوير ما يجوز، إذا كان المقصود التصوير هو ما يجوز، أما إذا كان المقصود ضبط الطلاب وضبط، وهذا ما هو التصوير، هذا إنما هو نقل صور المارة ويزول، ما هو بيثبت، مثل ما تنقل الصلاة في الحرمين، هذا ما هو التصوير، هذا نقل، مجرد نقل ويزول، ما يستمر. نعم، مثل الصورة في المرآة تزول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا حلفت ولم أنفذ الحلف. يقول أنا حلفت ولم أنفذ الحلف ولم أطعم ولم أصم، وهذا قبل سنة، فماذا علي؟ حلفت ولم أنفذ الحلف ولم أطعم ولم أصم، باقي أن الكفارة بذمتك، ما يسقطها عنك مضي المدة، باقي بذمتك، تكفر الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قريتي تبعد عن مدينة جازان قرابة 60 إلى 70 كيلومتر، فهل إذا كنت مسافرا ووصلت إلى المطار بمدينة جازان يجوز لي أن أقصر الصلاة لأنني لم أصل إلى قريتي بعد؟ المقصود البلدة التي أنت تسكن فيها، إذا وصلت إلى البلدة التي أنت تسكن فيها انتهى السفر، أما مرورك لبلد أنت ما تسكن فيه فلا يعتبر السفر، لا يزال متواصلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا إمام أخذ إجازة لبضعة أيام وأناب المؤذن، والمؤذن يصلي الفجر بالجماعة لكنه يفتح المصحف في الصلاة، في صلاة الفريضة، فهل في ذلك بأس؟ ما وصلت الأمور إلى هالحد، يجيب واحد من الأخوان اللي يحفظون القرآن أو يحفظون من القرآن ونخليه بدل المذن اللي ما يقرأ إلا من المصحف، ما وصلت الأمور إلى هالحد. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سافر هو وعائلته إلى مكة وأحرموا ومعهم ولدهم الذي عمره 10 سنوات، فطاف ولكنه في السعي نام ولم يستيقظ إلا بعدما خرج أهله من الحرم ولم يقصروا له ولم يسع معهم، ثم رجعوا إلى الرياض وقد مضى على ذلك 2 شهر، فما الحكم؟ لا يزال الولد محرما، فيعيدون عليه ملابس الإحرام ويعتبر محرما مواصلا للإحرام، ويذهب ويسعى ويقصر في مكة ويكمل عمرته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت في سفر فصليت المغرب ثم صليت العشاء مع جماعة. نعم. كنت في سفر. نعم. فصليت المغرب ثم صليت العشاء مع جماعة يصلون المغرب، فهل أتم صلاة العشاء أم أقصرها؟ لا، تتمها، لأن المغرب غير مقصورة، تصلي خلف صلاة غير مقصورة فلا تقصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اجتمع بعض الناس في صلاة واختلفوا على المذاهب 4، فمن الذي يؤم فيهم؟ يؤم واحد منهم، كلهم مسلمون ولله الحمد، وما بين المذاهب 4 تناقض، كلهم إخوان وكلهم طيبين إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك صاحب مطعم قبض عليه لأنه يبيع لحم كلاب بدل لحم الماشية، يقول فهل من استدان منه لحم فهل يدفع له المبلغ أم لا، لأنه قد باع عليهم محرم؟ إذا كان أنه يعرف أنه باع عليه لحم كلب لا يجوز له الدفع القيمة، أما إذا كان دفع له لحم غير لحم مباح تلزمه القيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فتحت محلا تجاريا ووزعت هدايا على الزبائن، فهل في ذلك محظور شرعي؟ نعم نعم، فيه محظور شرعي، وهو أنك تأخذ الزبائن عن بقية المحلات، لا تفعل هذا، اللي كاتب من الله لك من الرزق يأتيك بدون هذه الأمور. نعم أنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.